برعاية حساب تطبيقات المكوفي على تويتر www.twitter.com/line_apps. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. كل عام وأنتم بخير، يعني الشهر خلاص على نهايته، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا رمضان أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعتقنا وأن يعتق رقابنا وأبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أمين. أيها الأخوة الكرام، يعني اعذروني ولن أعجلت الصوت، أنا متأكد أن جودة الصوت يعني ليست بما يروق للمستمع، لكن يعني نعمل أن تحوز على رضا الله ثم رضاكم. فأولا قبل أن أشرح ما سأشرحه اليوم هو كيف أعمل نغمة للآيتونز، أولا أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله. إخوان، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأولا نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه البرامج وكل البرامج، يعني حقيقة إن لم تكن هناك تقوى لله تبارك وتعالى عندها لن نفلح. فأنا حقيقة أثق فيكم جميعا، وأنا متأكد وأثق باحترامكم وخوفكم من الله تبارك وتعالى، لكن وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب أحبة، آسف للإطالة، راح ندخل بالموضوع مباشرة. راح نشرح أولا كيف نعمل نغمة للآيتونز، ثانيا راح أشرح حاجة بسيطة جدا ما حقولكم عليها الآن، راح تعرفوها في ختام المقطع، يعني لازم تسمع المقطع كامل عشان تعرف الحاجة هذه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نروح للجولد، أنا طبعا احتياجات المستخدم برنامجين جولد ويف وآيتونز. أنا أشكر اللي وضع البرنامج الصيني هذا، ولكن أنا أقول له حاجة، برنامج الصيني صحيح أنه ينقل أكثر من 40 ثانية وما يقول لا وكذا، لكن أولا لازم تثبت، وبرامج يعني تعتبر برامج مصادر غير موثوقة أو تعتبر، فإحنا دائما نبحث عن الموثوق، ويعني وإن كان طريقته أصعب شوية، الآيتونز طريق الآيتونز طريقة صعبة نوعا ما، لكنها يا جماعة أو والله ليست صعبة، إنما هي طويلة بس، ولكنها مضمونة بإذن الله 100%، وراح نشوف ونتأكد، ولكنها لا تقبل إلا 30 ثانية، فانتبهوا من هذا الموضوع. راح الآن اختار أول شيء الجولد ويف، راح الجولد ويف جولد ويف على جولد ويف مساحة العملي، وراح أفتح نيو أوبن ملف معين وان فوكاليزر تشيك اوكي، خلنا نحول العربية جوز فور تاء. طيب أنا اخترت نغمة نت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنا أحب هذه النغمة جولد ويف نت. لا أريد أن أقص من البداية، هذا الشعر حقي دائما اللي أحب أحطه. سبحان الله. Zoom level 1:00. ظفر الحق المبين أنت بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين. أنا بديت القصة طبعا يا جماعة يوم قال أنت الحبيب المصطفى مشاري المرسلين يا من إله الكون قاد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين. طيب قصيت الآن جزء كنترول إكس، سويت له قص، راح أفتح الآن كنترول بي عشان يصير انترلد 1. طيب نظام انترلد 2 أو انترلد أي قال. طيب نشوف الآن أنت الحبيب. طيب هذه النغمة اللي قصيناها، تعالوا الآن نعمل لها سيف حفظ، بس انتبهوا معي شوي. Confirm dialogue on title 2 had no yes button space yes button. Save sound as dialogue file name بالاسم. لكن هنا لازم ننتبه ونركز، بدال ما نسيب الصيغة زي ما هي نختار صيغة اللي هي تدعمها أبل اللي هي M4A. Save at MATLAB new media foundation dot M4A media foundation dot M4A ونعمل save gold wave. انحفظت الآن، تعال نروح للنغمة هذه البيئة تاسك التنزيلات طريقة Untitled2.mp3 checked. لا ما أبغى هذه. You. Untitled2.m4a checked. هذه هي اللي أبغاها. Untitled2.m4a. عملها نسخ. مش ضغطي ده إرسال قصد نسخ. وروح إلى الآيتونز اللي في الموسيقى. BH. الموسيقى. iTunes checked. وأدخل فيه وأنزل. iTunes album artwork. iTunes media. iTunes media. طريق music checked. أول واحدة music. checked. كلها أول واحدة اللي هي هذه. unknown artist. ندخل عليها. طريق عرض العناصر list. unknown album not checked. وندخل checked هنا. ونلصق النغمة هنا. طريق عرض العناصر list. Untitled2.m4a checked. طيب ركزوا معي شوي. نعمل الخيارات. سياق menu. بعد ما لصقناها هنا طبعا إعادة التسمية ونعمل إعادة التسمية M 4A ونمسح الـ A blank تصير الآن صارت A Untitled2.m4 بس نحط حرف الـ R صارت إيش Untitled2.m4R طيب M4R نضغط Enter الآن إعادة تسمية نعم نقول له نعم إعادة التسمية قد تؤدي مدري إيش فيها ما عليكم فيه نقول له نعم الآن شوفوا إيش صارت النغمة. Untitled2.m4r checked. طيب Untitled2.m4r. نعمل لها copy أو نسخ. قص نسخ. طيب. بعد ما نسخناها نعمل backspace ونروح لحد. iTunes check. طبعا إحنا ما زلنا في الآيتونز بس نطلع من هذه. Music checked. من music وننزل لحد كلمة اسمها. Tones voice map. إضافة تلقائية إلى iTunes checked. إضافة تلقائية إلى iTunes ندخل هنا ونلصق هذه. طريقة عرض العناصر. Untitled2.m4r check. كذا انتهينا من لصق النغمة. إغلاق. باقينا فقط نعمل مزامنة. نروح الآيتونز. فين الآيتونز؟ ندخل iTunes هنا. الآن بعد ما نفتح الآيتونز إحنا لازم نسوي مزامنة على أساس يسحب لنا هذه النغمة. طيب كيف نعمل المزامنة؟ نعم iTunes قاعد يفتح. طيب. حلو. الآن إحنا بiTunes. نضغط tab. أو شفتوا لا tab عادي شفتوا tab. موسيقى. لحد. أهم الجينيو تريفي iTunes. القواعد ايفون بتن ايفون بتن لا ما نبغى اخراج iTunes dialog عدم تحذير مره اخرى تشيك بوكس موافق عدم موافق بتن استنى شو iTunes dialog لم يتم نسخ النغمه جي دبليو ميتا داتا الى ايفون حسين صياد لان مدتها طويله جدا من زمان هذه من زمان هذا اذا كانت النغمه طويله ما علينا فيه احنا لسه ما بدانا نعمل مزامنه اصلا ندخل على ايفون بتن هذه سبيس مزامنة ونمشي الان بالشيفت والتاب نقعد نمشي شفت الستار إدارة أكت تحويل مزام عتو المزام الخيار سياق تشفيس نمشي نقعد نمشي لأنه هو عنده أشياء كثير نمشي نمشي الساعة برنامج عتو نمشي المبطن الصور إبارة الموس عتون عتون معلومات ملق إخراج هزين عتونز لحظة مستق إظهار القوى لا احنا تعدينا معلومات التط النغت الموسيقى النغمات راديو بتن نوت تشيكت نسوي محدد على النغمات سبيس تشيكت طيب ونمشي بالتاب iTunes بتن الصور على هذا المكتب نمشي بالتاب لحد iTunes مزامنة النغمات تشيك بوكس تشيكت مزامنة النغمات هي في التلقائي تكون نوت تشيكت انت تحطها تشيكت تمشي بالتاب يقول لك في نغمة واحدة خلك منه مزامنة كفة النغمات راديو بتن نوت تشيكت طيب الآن نشوف مزامنة نغمات الرنين المحددة راديو بتن تشيكت هذه طبعا تكون أيضا غير محددة مزامنة نغمات الرنين المحددة تكون نوت تشيكت لكن أنت تحط عليها تشيكت نمشي بالتاب النغمات تريفيو ننزل تحت هنا المشكلة والكارثة أنه ما يسمي النغمة إلا بهذا الاسم نشوف النغمات تريفيو جي دبليو ميتا داتا تشيك بوكس سيلكتد نوت تشيكت L1 نحط تشيكت طيب نحدد كلها عشان انا ما اعرف اي واحده هي منهم بالضبط ونعمل طيب. الان نمشي بالتاب لحد كلمه تطبيق أخرى وحرة وتراجع تطبيق بطن. ونضغط عليها ونشوف ايش راح يصير. iTunes. وننتظر iTunes dialog. لم يتم نسخ النغمة GW metadata إلى آيفون زين صياد لأن مدة. تعال نشوف الآن آيفون. راح أفتح الآيفون الآن ونشوف. راح أدخل الآن على settings. Airplane mode, Wi-Fi, Bluetooth, cellular, personal carrier, notification, control center, do not disturb, general, button, wallpapers, sounds, button. Sounds. Sounds. Setting. Change with buttons. Off. The volume. Sounds and vibration patterns. Ringtone. GW metadata. Button. شوف النغمات اللي أنا مسويها من زمان. Vibration. Ringtones. GW metadata. GW metadata. GW metadata. في عندنا ثلاثة. GW. لا. هذه هي اللي نقلناها. شوفوا. مصطفى انت الامين الآن يا خير خلق الله خير. ممتاز جدا. اذا احنا الان نقلنا نغمه بس هو كان معلق الايتونز عشان من الاول انا حاولت انقل نغمه طويله اكبر من هذا الحجم فعلق على الموضوع هذا. طيب ايش الحاجه اللي كنت بعلمكم اياها في نهايه الشرح؟ هتقولوا لنا يا حسين يعني انا لما ببحث بالنغمات ما بيطلع لي اسم النغمه، اقول لك اكيد ما او صيغه النغمه، اقول لك اكيد ما بيطلع لك صيغه النغمه لانك انت اللي ما سويتها. طيب شلون نسويها؟ تعالوا نروح مع بعض ونسويها. نروح المستندات ونعمل alt ملف سب منيو ادوات ونروح ادوات ونطلع فوق تعيين خيارات المجد خيارات المجلد ونمشي بالتاب جزء استعاده كيف موافق الغاء تاب كنترول ونجي هنا ونمشي بالسهم اليسار عرض تاب الى عرض ونمشي عرض بروبرتي باي وننزل هنا اخفاء اخفاء اخفاء ملفات نظ اخفاء ملحقات الملفات لانواع الملفات المعروفه اوف تشيك بوكس سيلكتد نوت تشيكت هي لو حطيتها اوف تعالوا نجرب لو حطيناها اون سبيس اخفاء ملحقات الملفات لانواع الملفات المعروفه اون كذا طبعا لو حطيت مسافه تصير اون او اوف كيفك كذا معناته ما تبان لي ام 4 اي وما اقدر اعدل عليها فبالتالي لازم اسوي هذه اوف اخفاء ملحقات الملف وكذا راح تشتغل معايا وتبان عندي صيغه النغمات. احبائي بس عندي لكم نصيحه لا تسووها كثير اللي هي اخفاء الملفات هذه او يعني لا تخلون الصيغ كلها تبان وان بانت لا تلعبوا في الصيغ لانه قد تتلف فعلا هو في بعض الملفات او كثير من الملفات لو تغير صيغتها تتلف لكن احنا هنا في الايفون عادي نحتال عليه لكن يعني الملفات المهمة زي ملفات النظام هذه الملفات وكذا ينصح انك ايش لا تحاول تغير في صيغ ملفات معينة زي هذه الملفات عشان تقدر تحررها مثلا او كذا فلا تلعب في هذه حتى انك ما تسبب يعني في اتلاف اي امر. احبائي اعذروني مرة اخرى على الاطالة وعذرا ايضا على جودة الصوت اللي يبدو انها رديئة نوعا ما او ليست بالجيدة ولكن سأحاول بإذن الله يعني أني أخليها أفضل من هذا. إن شاء الله أنه يكون الشرح وافي وكافي وأنا وهذا بالله كلمة أنا في خدمة الجميع تحت أمركم بأي سؤال أي استفسار أنا يسعدني ويشرفني أن أجيب على استفسارات أصدقائي وأحبائي وإخواني في شبكة الصفا وفي أي مكان من المكوفين فأنا واحد منهم. دمتم بحفظ الله ورعايته أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.